بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. أما بعد، هذه فرصة طيبة ألتقي هذا اللقاء بأخوة أكارم وأحبة أفاضل، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم أجمعين كرما وفضلا ونبلا وسدادا وتوفيقا. وما أقوله في هذه الكلمة مذاكرة، ولعلها تكون مذاكرة في مضمون دعوة نبوية ثابتة في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تأمل رعاك الله هذه الدعوة العظيمة المباركة من دعوات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. تأمل في المطلوب، وفي الوقت نفسه تأمل في الوسائل لنيل هذا المطلوب. وباب الوسيلة باب شريف وعظيم للغاية. وهذا الحديث من الأحاديث المعينة لك أيها الموفق لفهم قول الله سبحانه وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذه توسلات لمطلوب عظيم هو من أجل المطالب وأهمها، وهو السلامة من الضلال. والسلامة من الضلال يتضمن حصول الهداية، والوقاية من الضلال يتضمن تحقق الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. وكما قال سبحانه وتعالى في شأن القرآن وعظيم أثره: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإن نفي الضلال يعني حصول الهداية، كما أن نفي الشقاء يعني حصول السعادة. فقوله أن تضلني أي أن تقيني من الضلال وأن تعيدني من الضلال. وهذا فيه إيمان العبد أن نجاته من الضلال وسلامته منه بيد الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالأمر بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهذا يستوجب عظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة به، وتمام الالتجاء إليه وحسن التوسل إلى الله جل في علاه لنيل هذا المطلوب الذي هو النجاة من الضلال، أن تضلني. وهذا الإيمان العظيم منك أيها العبد أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولن تناله إلا إذا من عليك به سبحانه وتعالى يستوجب قوة الصلة بالله دعاء ورجاء وبذل الأسباب، بذل الأسباب التي تعينك على تحصيل الهداية والثبات عليها والنجاة من الضلال. وسبحان الله، عندما تتأمل هذه الدعوة كأنها والله تعالى أعلم مع ما هي عليه من دعاء وتوجه وسؤال لله سبحانه وتعالى في نيل هذا المطلب ألا وهو النجاة من الضلال، كأنه والله أعلم فيها رسم منهج عملي للمسلم تتحقق به هذه النجاة والسلامة من الضلال. وانظر هذا المنهج المرسوم في هذا الحديث في التوسلات التي بين يدي نيل هذا المطلب: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. هذه كلها وسائل يتقدم بها العبد بين يدي مطلوبه الذي هو طلب النجاة من الضلال، وكلها تدخل في باب بذل الأسباب، لأن العبد مطلوب منه أن يبذل السبب الذي تكون به نجاته من الضلال. وهذا هذه التوسلات تجمع لك هذه الأسباب. الأول دل عليه قوله: لك أسلمت. فمن الأسباب المهمة في هذا الباب استسلامك لله، انقيادا لأمره وامتثالا لشرعه وطاعة الله سبحانه وتعالى وخضوعا وذلا، تسلم وجهك لله وتستسلم لأمر الله مجاهدا نفسك على هذا الانقياد وهذا الاستسلام. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الثاني في قوله: وبك آمنت. وقوله بك آمنت فيه الإيمان بالله، وفيه أيضا الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به مما هو تبع للإيمان بالله، كما في قوله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله، هذا الأصل، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه كلها أصول تابعة للأصل الأول الذي هو أصل الأصول وهو الإيمان بالله. وهذا نستفيد من عظم شأن صلاح العقيدة وصلاح القلب بالاعتقاد السليم، اعتقاد أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة في الثبات على الحق والهدى. وقد نقل الإمام القيم رحمه الله تعالى في جوابه الكافي عن أحد أهل العلم في كلام له حول الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنقل عن بعض أهل العلم أن ذلك لا يكون لمصحة عقيدته، لأن من صحة عقيدته وصح إيمانه لا يخذله الله بل يحفظ له إيمانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا نستفيد منه أهمية تعميق العقيدة الصحيحة في القلب والعناية بها استذكارا ومراجعة وتجديدا، لأن مقام العقيدة التي هي في القلب مقام يحتاج إلى تجديد وتقوية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق كما يخلق الثوب، قضية الثوب هذه قضية عندنا قضية مفروغ من مسألة الاهتمام بها، بل كثير منا قبل أن يخلق يجدد بثوب جديد. والإيمان يخلق كما يخلق الثوب، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يخلق كما يخلق الثوب. لماذا؟ لأن في الدنيا أمور كثيرة جدا تضعف الإيمان وتتسبب في نقص الإيمان وضعف العقيدة. العقيدة ليست كما يقول من لم يعرف قدرها شيء يقرأ في ساعة أو ساعتين أو مجلس أو مجلسين وانتهى. العقيدة حياة، العقيدة حياة وممات، كما في الدعاء ومن توفيت منا فتوفى علينا. وإنما تكون هذه الحياة وهذا الممات على الاعتقاد بالعناية به عناية مقدمة على كل أمر، بحيث يكون الاهتمام بالعقيدة في أولى أولويات المرء في مهماته في هذه الحياة. فالإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به أساس عظيم في الثبات والنجاة، الثبات على الحق والنجاة من الضلال. والأمر الثالث قبله في الحديث فائدة في الفرق بين الإسلام والإيمان. في الإسلام قال لك أسلمت، وفي الإيمان قال بك آمنت. فالإسلام عمل والإيمان عقيدة، هذا في حال اجتماعهما. أما إذا تفرق أي ذكر كل منهما وحده شمل معنى الآخر على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. هذا يتناول أسماء كثيرة شرعية في حال الافتراق وحال الاجتماع. وهنا في هذا الحديث ذكر معا الإسلام والإيمان، فالإسلام العمل والإيمان العقيدة، وهذا هو الدين. الدين عقيدة وشريعة، الدين هو عقيدة وشريعة، علم وعمل. الأمر الثالث قوله وعليك توكلت، وهذا مقام عظيم وأصل متين في الثبات على الحق والهدى، أن يصدق العبد في توكله على ربه جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله مصاحب للمسلم في أموره كلها الدينية والدنيوية. ولهذا شرع لنا كما في السنة الصحيحة أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والثلاث كلها كلمات توكل. الثلاث بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها كلمات توكل استعانة. يقال هديت، وانظر هنا في موضوعنا السلامة من الضلال والنجاة من الضلال، وأن التوكل نجاة من الضلال. هديت ووقيت وكفيت. وأيضا الشيطان الذي يرسل عند بيت المرء خروج المرء من بيته، إذا خرج وقال هذه الكلمات قال لأعوان من الشياطين كيف لكم السبيل بمن هدي وكفي ووقي. فهذا يبين لنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى أصل مهم وأساس متين للنجاة من الضلال. لا تنظر إلى كثرة علمك ولا إلى كثرة عبادتك ولا أشياء من هذا القبيل، وإنما فوض أمرك إلى الله. ومثلك مثل من هو على لوح في في في بحر يخشى أن يغرق، يا رب يا رب إلجأ إلى الله أن يحفظك وأن يقيك وأن ينجيك وأن يتولاك بما يتولى به عباده الصالحين. وإليك أنبت، هذا أيضا أمر مهم في بابنا غاية الأهمية. والعبد مهما جاهد نفسه على لزوم الصراط والاستقامة لا بد من خطأ ولا بد من زلات، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. فيحرص دوما على الإنابة وهي الرجوع إلى الله. والإنابة فيها رجوع عن شيء وإقبال على شيء، رجوع عن المعاصي وإقبال على الطاعات. والعبد ينبغي أن يكون دائما كذلك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له منيبين إليه. وبك خاصمت، هذا الأمر الخامس، بك خاصمت، وهذا فيه تفويض لله سبحانه وتعالى. وباب الخصومة والحجاج باب يكثر فيه الزلل، وكثير من الناس يعتمد في خصومته ونقاشه على نفسه وذكائه ومثلا سعة اطلاعه وخبرته في النقاش ونحو ذلك. وباب زلل، ولا نجاة من الزلل فيه إلا باللجوء إلى الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن تكون كذلك في كل حديثك، في خطبك ودروسك وكلماتك. وإليك حاكمت، وهذا فيه التحاكم إلى الله عز وجل وإلى شرعه، التعويل على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الكلمات لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت ليس مجرد كلام تقوله، وإنما قله صادقا مع الله فيه. أما أن يكون قول اللسان يخالف عقيدة الإنسان، يخالف حقيقة عمل الإنسان وواقع الإنسان، فهذه مصيبة. يتوسل بوسائل هو لا يحققها ولا يبالي بها. وهذه من التناقضات الكثيرة في واقع كثير من الناس، وخاصة ممن لم يفهم العقيدة الفهم الصحيح. ولهذا أصبح غير مستغرب أن يوجد من يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعدها بقليل يقول مدد يا فلان، موجود. أو يقول مثلا لك أسلمت ثم لا ينهض للصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعدها في التوحيد أو نحو ذلك، فيقولها المرء وتكون حياة له عملا له. فمجاهدا نفسه على تحقيقه حتى يكون له الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الأمور قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، وهذا في توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعزته، فهو العزيز ومن أسمائه تبارك وتعالى العزيز القاهر الذي لا يغلب الذي لا يعجزه شيء الذي له العزة والعزة التي تكون لأهل الإيمان إنما تكون بإيمانهم به وإسلامهم له وطواعيتهم لأمره لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، وهذا توسل بأعظم الوسائل توحيد الله. لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك، وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق وأحسن الحسنات وأفضل الطاعات. ولما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أفهم من الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات، وقال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال الإمام بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذا توسل إلى الله بالتوحيد، والتوحيد الذي هذه كلمته ليس مجرد لفظة تقال، بل هو تحقيق لمدلول هذه الكلمة. التوحيد هو مدلول هذه الكلمة، فلا ينتفع المرء بهذه الكلمة بمجرد نطقها باللسان ولو كررها مئات المرات حتى يحقق ما دلت عليه من التوحيد. والتوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة يقوم على ركنين: النفي لا إله، والإثبات إلا الله. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، نفي عام وإثبات خاص. فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيء من عبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثم ختم قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني، هذا المطلوب، النجاة من الضلال. ثم ختم بقوله فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وهذا باب مهم في باب التوكل والالتجاء، لا يكون توكلك والتجاؤك إلا على الحي الذي لا يموت، ومن سوى سبحانه وتعالى إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. وهذه الأقسام الثلاثة كلها لا يصلح التوكل على شيء منها، وإنما التوكل على الحي الذي لا يموت كما قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة العظيمة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التوكل والالتجاء إنما يكون للحي الذي لا يموت، الذي بيده الأمر، الحي سبحانه حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهو الأول ليس شيء قبله والآخر ليس شيء بعده ولا يعتريها نقص. فالحاصل أن هذه دعوة عظيمة مباركة ونافعة جدا، وهي ثابتة في الصحيحين، ولعل هذه التطواف حول معاني هذه الدعوة تكون حافزا لنا لمراجعة هذا الحديث، مراجعة أيضا كلام أهل العلم في معناه، وأن يكون إن شاء الله لذلك الأثر علينا في حياتنا وسلوكنا وعملنا. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.